لنا قراءة القرآن بعد الفاتحة في كل صلاة على رسول الله من ابناء الله الفاتحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.